من منزله إذا كان حاجا أو معتمرا. وليس بلازم أن يكون الإحرام من المسجد الحرام أو من جوار الكعبة، بل كل من مكان ومن بيت ومن حي ومن حرم. هذا بالنسبة للحج. أما العمرة بالنسبة لمن كان بمكة، سواء كان مكيا أو وافدا، فعمرته لا بد أن تكون من الحل، سواء كان ذلك الحل التنعيم أو غيره. التنعيم ليس ميقاتا على مثل أبواب أهل العلم، ليس ميقاتا معينا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان مهدنا، كان هو مهدنا العلم. لذلك اختاروا لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر عمرتها بعد الحج، لأنها اعتمرت عمرتها الأولى مع الحج كانت قائمة في قصة طويلة يأتي ذكرها. اعتمرت مع الحج قائمة، وأمهات المؤمنين كل واحدة منها اعتمرت قبل الحج ثم حجت. فعائشة طالبت أن تعتمر عمرة مستقلة كضراتها وسفيناتها، كيف ترجع هي لم تعتمر عمرة مستقلة كما فعلت الضرات والسفينات؟ هذا ما في نفوس من سعادة حتى بالعبادة. عند ذلك أمر لها رسول الله عليه الصلاة والسلام أخاها بعد أن نزلوا من منى، فنزلوا بالمنصب ليلة سفرهم، يريد السفر النبي عليه الصلاة والسلام. طلبت عائشة ما صرفت على العمرة، وكان مصدر الحج إلى الحرم حتى نجي، لا جيران ولا جاسد ولا عجل، أقرب مكان من الحج إلى الحرم. لذلك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أخته إلى أدنى الحج، إلى أقرب مكان من الحج، إليه إلى السجن. فخرج بها إلى السجن فعرفت وسعت. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسلهما قال: أنا أنتظركما هنا في منزله بالمحصن في أعلى مكة من جهة فيما بين منى والمسجد الحرام، أجهة الرابطة، يد المعابد، الذي يسمى المعذب ويسمى الأفضل. فرحت وسعت، وأبوها لم يعتمد، يعتمد وحده، ولكن كان موافق فقط. فرحت وسعت ورجعت إليه وهو في منزله. قال لها فرحت، قال نعم، فبدا نبي الحديث في اصحابه فرحت من نفسي الوطن نفسه. اذا سمعنا هذه القصه وتتبعنا نجد السبب في اختيار التنعيم لكونه اقرب اليه، لذلك لا يعتبر ميقاتا، ولكن يقال ميقات العمره لمن كان بمكه سواء كان مكيا أو وافدا. ما نقول ميقات التنعيم، نقول ميقات الحج. افرض أن أحدا له حاجة إلى جيرانة، قالوا لها جيرانة وجيرانة بالتخفيف والتشديد، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله يخفف التشديد ويقول جيرانة لأنها في الأصل اسم امرأة. أو له حاجة إلى في جدة أو في الطائف، فخرج إلى الحج فأعرف صح. ليس بلازم أن يتم الإحرام من التنعيم، إنما الواجب أن يتم الإحرام من الحج. الحكمة الحاج والمعتمر في أعمالهما ينبغي أن يجمعا بين الحل وبين الحرم. لذلك إذا أحرمت من مكة للحج، أين تذهب؟ تذهب أمام المطاف عرفة، خارج الحرم. أحرمت من الحرم ثم ثم خرج إلى الحل ثم رجع. ولكن لو أحرمت للعمرة من مكة مع ذلك تحرم من الحرم وينتهي عملك كله في الحرم ولم تخرج إلى الحل. لذلك ينبغي أن تبدأ من الحل. تحريم أو غير تحريم، تبدأ من الحل وتنتهي إلى الحرم. وفي الحج إذا حرمت بعد الحج من مكة تبدأ من الحرم وتخرج إلى الحل وتنتهي إلى الحرم. هكذا. وإن كان هناك قوم آخر يرى إن أهل مكة يحرمون من مكة حتى للعمرة أخذا بظاهر هذا الحديث، ولكن يرد هذا القول عزة عائشة، لو كان الأمر كذلك لما حلق النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وأخاها للخروج إلى الحج. والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجعفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذبي لي ولم أسمع. انظروا إلى هذه الدقة في تحمل الحديث في أداء الحديث. ذبي لي ولم أسمع. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومحل أهل اليمن من يلملم. عبد الله بن عمر لم يسمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن هلال أهل اليمن من يلملم، لكن سمع بواسطة. لذلك قال: ذكر لي، ذكر لي بعض أصحابي وبعض إخواني، الصحابة كلهم عدول، لكنه لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يستمع من غيره. والحديث متفق عليه. زاد أحمد في روايته: وقاد الناس ذات عرق في قرن. ذات عرق مكان في طريق العراق، ويرى بعض اهل العلم ان ذات عرق ليست منصوصا عليها، او ميقات اهل العراق ليس منصوصا عليه، وإنما جاء ذلك بالقياس بالاجتهاد عمر رضي الله عنه كما سيأتي مصرحا فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قتل هذان المصران الكوفة والبصرة أتوا عمر، أتى الناس عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج لأهل نجد قرنا، وقرن المنازل خارج عن طريقها ليس في طريقها، ونتعب بالذهاب إلى قرن المنازل وإن كان أقرب ميقات لنا. هكذا شكا أهل العراق. وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حلوها من طريقكم، قدروا مقابل للقرن، مقابل قرن في طريقكم. قال: فعد لهم ذات عرق، رواه البخاري. وردت احاديث، ونكمل اولا سرد الاحاديث. وروي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال: سمعت، حسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجعفة. أي من أتى من طريق آخر من غير أهل المدينة ولم يمر على المدينة، هذا الذي أظهر والله أعلم. ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعه من غيره. هكذا عندكم رفعان. اختلف أهل العلم